وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وهي كثيرة جدا حقيقة. يعني لما يقرأ الإنسان دلائل النبوة، كتب دلائل النبوة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما، لما يقرأ كتب دلائل النبوة يجد ما شاء الله شيء الكثير من الآيات والمعجزات التي حب الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. يعني حق في أخباره أو صدق في أخباره، وحق في أوامره ونواهيه، لا يأتي إلا بهذا، وهو الكتاب العزيز.